ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عندك في العنوان فوق في الأعلى، قال فصل في الاشتراك في القتل. في الحقيقة هذا الفصل في شيء من الاشتراك في القتل، وفي شيء من إذا أمر إنسان آخر أن يقتل ونحو ذلك. فهذا تقريبا الفصل عامته متفرع على مسألة القتل العمد، فهي مسائل مفرع على القتل العمد. قال فصل تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد. فهمت هذا؟ تقتل الجماعة بالشخص الواحد، اجتمع جماعة فقتلوا شخصا فإنهم يقتلون جميعا به. قال إن صلح فعل كل واحد لقتله، هذا تكتب عنده ألف. فقوله إن صلح فعل كل واحد لقتله هذا هو الشرط. كيف يعني صلح فعل كل واحد لقتله؟ يعني واحد قتله ضربه مثلا في مقتل، طيب والثاني ضربه في مقتل آخر، والثالث ضربه في مقتل ثالث، فنقول كل واحد منهم فعله يصلح إيش؟ كله فعل كل واحد يصلح القتل. طيب أو أنهم مثلا اجتمعوا عليه مثلا فربطوا حلقه بحبل مثلا ليخنقوه، فصاروا ناس يسحبوا من اليمين وناس يسحبوا من اليسار حتى مات هذا الإنسان، فنقول فعلهم يصلح إيش؟ يصلح للقتل، بينهم جميعا يصلح القتل نحو ذلك. أو أوضح من الحبل لو كان حديدة مثلا، حديدة جعلت على رقبتي فصعدوا عليها جميعا ليضغطوا هذه، فنقول فعلهم كلهم يصلح لي القتل. قال لإجماع الصحابة. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالأ يعني تعاون عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. لاحظ هو يقول لإجماع الصحابة ثم يروي عن من؟ الفعل فعل من؟ عمر رضي الله عنه. فكيف صار إجماعا؟ نقول السكوت إنه ما لم ينكر ذلك وهو مظنة الشهرة، خصوصا أنه جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهم مثل هذا القضاء، جاء عنهم مثل هذا القضاء أنهم قتلوا الجماعة بالواحد. قال وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص أو فلا قصاص، هذه تكتب عندها باء. إذا صار لا يصلح فعل كل واحد للقتل فالحكم أنه لا قصاص حينئذ، لا قصاص حينئذ. يعني واحد ضربه في غير مقتل، الثاني ضربه في غير مقتل، الثالث هو الذي ضربه في مقتل، شو الحكم؟ نقول الثالث هذا هو الذي يقتص منه. قال ما لم يتواطؤ عليه، جعلها بين قوسين، هذه مهمة جدا. يقول ما لم يتواطؤ عليه، يقول فعل كل واحد لا يصلح للقتل لا يقتل إلا إذا تواطؤ. إيش معنى تواطؤ عليه؟ يعني واحد جاء إلى هذا الإنسان وقال امشي معي أريد أن تأكل معي الطعام في المكان الفلاني، والثاني جاء وتوقف في الطريق وركب معهم على أنهم يوصلونه، والثالث ركب من الجهة الثانية على أنهم يوصلونه، طيب ثم هؤلاء جميعا لما وصلوا إلى المكان مسكوه جميعا وربطوه لأجل أن يقتله رابع، إيش الحكم؟ هؤلاء جميعا يقتلوا. لماذا؟ لأنهم تمالأوا عليه. طبعا كل هؤلاء سينكرون إذا كنت قاضيا، كلهم سينكرون أنهم يعرفون، السائق سينكر أنه يعرف القصة، والراكب سينكر، كل هؤلاء سينكرون، فيكون جهد القاضي كبيرا في التأكد من أن كل هؤلاء متمالئون، أن كل هؤلاء متمالئون عليه، ثم يأتي الحكم بعد. قال وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة. قوله وإن سقط القود هي هذا التنبيه، هذا تنبيه، فكأنه يقول ولكن إن سقط القود يعني القصاص بالعفو عن القاتلين ما الحكم؟ قال أدوا دية واحدة. عجيب، لماذا يؤدون دية واحدة وهناك تقول يقتلون جميعا؟ انظر الجواب، قال لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. طبعا مباشرة السؤال هنا، سؤال الآن ما دام أنه قتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. لماذا إذا قلتم يلزم به قتل أكثر من واحد في القصاص؟ واضح السؤال؟ لماذا في القصاص تقولون يلزم قتل أكثر من واحد مع أنه هو المقتول واحد، وفي الدية تقولون دية واحدة؟ لماذا؟ ها؟ سد للذريعة. جميل، سد الذريعة يقتضي هنا إيش؟ نقول كل واحد نلزمه دية. لماذا القصاص جعلتموه يقتص منهم جميعا والدية قلتم يشتركون في دية واحدة؟ الجواب أن القصاص لا يتجزأ، القصاص لا يتجزأ، هو المفروض مدام كلهم مجتمعون عليه أن نقول هذا نعطيه ربع قصاص، وهذا ربع، وهذا ربع، وهذا ربع إذا كانوا أربعة، أو هذا خمس، هذا خمس، هذا خمس إذا كانوا خمسة. لكن القصاص لا يمكن أن يتجزأ، صح أو لا؟ فإذا كان القصاص لا يمكن أن يتجزأ فيقتص منهم، يقتص منهم جميعا. ومن جهة أخرى أيضا هذا أردع للناس، هذا أردع للناس كما أشرت. إذن إذا سقط القود بالعفو عن قاتلين أدوا دية واحدة، فهمت هذا الفرق؟ واضح؟ طيب ما رأيكم لو أن ولي الدم ابن المقتول أو أبا المقتول وكذا قالوا هؤلاء أربعة ثبت عندنا أنهم جميعا يعني تعاونوا عليه، لكن حنا أشد الأمر عندنا هو في زيد وعبيد، أما حميد وأسيد فهؤلاء ما عندنا مشكلة معهم، بس زيد وعبيد هذولا هم اللي نريد، فها اثنان نريد أن نعفو عنهم وهؤلاء نريد أن نقتص منهم، نقول لا إشكال، هذا الحق لهم، الحق لهم، فيفعلون ما يشاءون. ثم قال وإن جرح واحد جرحا أو جرحا وآخر مئة فهما سواء. يقول لو كان واحد، إيش العنوان عندك في اليمين؟ التفاوت في مقدار إيش؟ ها؟ الفعل القاتل. فيقول كلاهما فعل فعلا قاتلا، بس واحد فعله مرة واحدة، مرة واحدة، ولو كان اكتفي بهذا خلاص يموت. طيب لكن الثاني ما اكتفى، صار يطلق عليه أكثر الرصاص مثلا أو نحو ذلك، إيش الحكم؟ يقول إن جرح واحد جرحه وآخر مئة فهما سواء، فهما سواء، يعني إذا مات من ذلك هما سواء، يعني أنهما جميعا ما دام فعل كل واحد يصلح للقتل فإنه يختص منهما. ثم قال وإن قطع واحد حشوته أو حشوته بالضم والكسر كما في المصباح أو ودجيه. الحشوة أو الحشوة هي يعني الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء أو الجوف يطلق عليها ذلك. الآن إذا إنسان أزيلت أمعاؤه هل يمكن يبقى حيا؟ لا يمكن يبقى حيا. ومع هذا واحد أزال حشوته أو ودجيه، قطع الودجين العرقان المحيطان بالعنق أو نحو ذلك، مثل قطع المريء مثلا واحد، قال ثم ذبحه الآخر، يعني الآخر أكمل عليه، يعني الآخر أبان رقبته، أبان رأسه عن جسده، إيش الحكم؟ قال فالقاتل الأول. لماذا هو القاتل الأول؟ ها؟ لأن فعله قد أنهى حياة ذلك، أنهى حياة ذلك الإنسان. ثم قال إيش؟ ويعزر الثاني. يقول الثاني قد أبان رقبته بعدما مات أصلا، مات هو ما دام زال حشوته مات، طيب ما دام قطع ودجيه مات انتهى. طيب يعزر الثاني. لماذا يعزر الثاني؟ نقول يعزر الثاني لأنه اعتدى على حرمة المسلم، اعتدى على حرمة المسلم، كما لو أن إنسانا مثلا مثل بإنسان ميت مثلا أو جنى على إنسان ميت فإنه يعزر. ولاحظوا يا شباب أنه قال قطع واحد حشوته، لكن لو واحد ما قطع الحشوة وإنما فقط مثلا شق بطنه أو قطع طرفه، طيب يعني بدأ بجناية، لكن هذه الجناية لا توصل إلى الموت، ثم الثاني هو الذي أوصله للموت وليس هذا، فنقول الأول يقتص منه، قطع اليد يقتص منه، والثاني هو يقتص منه باليد، والثاني يقتل. بقي مسألة أخيرة، بقي مسألة أخيرة وهي: ما الحكم لو أن إنسانا ربط شخصا حتى يقتله آخر، ثم جاء الآخر وقتله، القصاص على من؟ ها؟ على القاتل. وقلنا إنه إذا تمالأوا عليه، إذا تواطؤوا عليه، فإنه يقتل، فإنه يقتلان معا. لكن لو كان ما تواطؤوا على هذا، لو كان لم يتواطأ على هذا، هذا واحد أمسكه وقال أنا ظننت أنه سيضربه فقط، فوجد أنه قتله، نقول على القاتل فقط، صح ولا؟ السؤال: ماذا لو واحد ألقى إنسانا في، مثلا ألقى إنسانا في بحيرة فيها تماسيح، طيب ألقاه فيها، فإذا التماسيح قد انتهى اشتراكهم في المطعم وجائعون جدا، فجاء هذا الإنسان على حين فترة من الطعام فأفطرت به التماسيح، فالقصاص على أي تمساح منها؟ على الذي رماه. كذلك لو كان ألقاه في مثلا مسبعة، مكان فيه سباع معروف بالسباع، أو ألقاه في البحر وفي حيتان مثلا أو قرش أو نحو ذلك، فنقول كله القصاص على الذي رماه، لأنك تعرف أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر، يعني على التمساح. لا، ليس متسبب، على المباشر. إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالقصاص على من؟ متسبب من؟ هذا كله في قواعد الفقه، يقول إذا اجتمع مباشر ومتسبب الضمان على المباشر، صح ولا؟ وليس على المتسبب. لكن يستثنون هذه الصورة، يقولون إلا إذا كان مباشر لا يمكن تضمينه، فإن التضمين يكون على المتسبب. فهذا مثال لها، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.